السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال مجلسنا مستمرا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب الجليل الذي هو مسائل الجاهلية، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. قال الشيخ رحمه الله: المسألة 92، الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وهذه المسألة وثلاث مسائل بعدها أو أربع مسائل بعدها كلها قد مضى نظيرها فيما سبق، لكن الشيخ عليه رحمة الله يعيد ما يعيد منها، إما تأكيدا وإما لإضافة بعض ما لم يضيفه، أو يكون الكلام فيما سبق مر عرضا ويتكلم عليها بعد ذلك أصالة. فهذه المسألة مضى نظيرها فيما سبق وتتضمن شيئين: أولهما أن من صفات أهل الجاهلية الإيمان بالجبت والطاغوت، والمسألة الثانية أنهم يفضلون دين المشركين على دين المسلمين. أما إيمانهم بالجبت والطاغوت ففي آيات كثيرة يخبر الله عز وجل عنهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. والإيمان بالجبت والطاغوت فسره السلف بتفسيرات مختلفة لكنها تجتمع في معنى واحد. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: الجبت السحر، وقال الطاغوت الشيطان، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: في الجبت مثله، الجبت الساحر، والطاغوت قال هو الكاهن. في رواية عنه قال: الجبت الأصنام، والطاغوت هم الذين يكونون بين يدي الأصنام يضللون الناس ويبينون لهم أو يحتجون لهم أن هذه معبودات تصلح أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وجاء عنهم غير هذا من العبارات، وهي كلها تجتمع في معنى واحد. لخصه ابن القيم رحمه الله بقوله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومعنى هذا أن للبشر أو للمخلوقين جميعا حدا لا يصلح أن يتجاوزوا فيه، حد في الاتباع وحد في الطاعة وحد في العبادة، فالعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، فإذا صرفت لغير الله تبارك وتعالى فقد تجاوز العبد حده في العبادة بأن وضعها في غير موضعها وأداها إلى غير مستحقها. فلهذا فمن عبد من دون الله سبحانه وتعالى فكل ما عبد من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان وسائر المعبودات فهي طاغوت، بشرط أن يكون المعبود راضيا بأن يعبد من دون الله، وهذا لإخراج الصالحين ممن عبد من دون الله عز وجل وهو لا يرضى. فالله أخبر أن من الناس من عبد الملائكة والملائكة تتبرأ من عبادتهم إياهم، ومن الناس من عبد عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام وهما يتبرآن من عبادتهم لهم. وفي القرآن يقول عيسى عليه السلام لله عز وجل: سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم. فلهذا قال العلماء في هذا القيد: كل ما عبد من دون الله وهو راض، هو رأس من رؤوس هذه الطواغيت التي يؤمن بها أهل الكتاب، التي يؤمن بها الجاهليون من أهل الكتاب ومن الأميين. فما عبد من دون الله فهو من الطاغوت الذي يؤمن به أهل الجاهلية. وكذلك من دعا الناس إلى عبادة نفسه بأن يزعم أنه رب من دون الله تبارك وتعالى كما كان حال فرعون. وكذلك الساحر فإنه طاغوت من الطواغيت لأنه متجاوز حده ومتطاول إلى ما لم يأذن الله عز وجل له فيه. وكذلك من ادعى علم الغيب من الكهنة فإنه كذلك رأس من رؤوس الطواغيت، ولهذا فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الآية به. وخامسهم هو الشيطان، لأنه الأصل في دعوة الناس إلى أن يقعوا في هذه المحاذير كلها. وهذه الخمسة التي ذكرت هي التي جاء تسميتها في كتاب الله عز وجل بالطاغوت، وكلها مناف لتوحيد الله عز وجل من بعض الأوجه، إما مناف لأصل إفراد الله بالعبادة، وإما مناف لبعض خصائص الله سبحانه وتعالى، إما في ألوهيته وإما في ربوبيته. فالذي ينافي بعض خصائص الربوبية هو دعوى علم الغيب كالكهانة، وكذلك السحر في تصرفه في بعض الأمور وإضراره بعباد الله عز وجل من حيث لم يؤذن له به. ومنها ما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى من جهة صفاته الألوهية، وهو من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. فالحكم بغير ما أنزل الله مجاوزة للحد الذي أذن الله تبارك وتعالى فيه، وهو تجن على حق الله عز وجل في الألوهية، لأن من ألوهية الناس لربهم تبارك وتعالى التي ألزمهم بها وأوجبهم عليها هي أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى خالصا، لا يحكمون غير شرعه سبحانه وتعالى، كما قال الله إن الحكم إلا لله. فهذه الخمسة كلها بها فسر السلف قول الله عز وجل في أهل الجاهلية يؤمنون بالجبت والطاغوت. وجاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في هذه الأمور كلها، فلا يصح إيمان عبد حتى يجمع بين توحيد الله عز وجل وبين الكفر بما يعبد من دون الله وبين الكفر بالطاغوت، كما قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى في هذه الآية هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي بنيت على هذين الأصلين اللذين هما البراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، ومن كل ما ينافي إفراد الله عز وجل بخصائص الربوبية والألوهية. وثم بعد ذلك إثبات العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه. ولهذا بنيت كلمة التوحيد على هذين الأصلين اللذين هما البراءة مما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه. فلا يصح الإيمان حتى يعتقد المسلم اعتقادا جازما أنه لا يصلح أن يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا حجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر ولا غير ذلك، بل لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده دون من سواه. وهذا هو أصل الملة الذي من أجله أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه. ولا يصح إيمان عبد كذلك حتى يؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فلو آمن أن في البشر وفي المخلوقين من يعلم الغيب ويعرف أماكن المخبآت ويتنبأ لبعض الناس بما يأتيهم من المسرات أو من المضرات فليس إيمانه صحيحا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هو قول الله عز وجل في آيات وفي نظائر الآية، قول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن تمام الإيمان أن يؤمن المسلم إيمانا جازما أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ويكفر بكل من ادعى علم الغيب من كاهن أو عراف أو غيره. وهذه سيأتي لها مسألة مستقلة بها التي تتعلق بأنواع دعوى الغيب في عقائد الجاهليين. وكذلك مما لا بد أن يصح به إيمان المسلم أن يؤمن إيمانا جازما أنه لا يصلح أن يعبد مع الله، أن لا يصلح أن يحكم غير شرع الله تبارك وتعالى، وأن الخلق لا يصلح لهم إلا دين الله، وليس لأحد الحق في أن يشرع للناس حكما يدينون به أو يشرع لهم قانونا يعملون به وينظمون به شؤونهم، ليس لأحد الحق في ذلك إلا الله عز وجل. وهذا حق الله تبارك وتعالى على عباده، لأنه خالقهم ورازقهم، وهو الذي يستحق أن يتعبد الناس وأن يدينوا وأن يتعاملوا بشرعه سبحانه وتعالى دون من سواه. ومن خالف هذا فقد خالف في أصل من الأصول، وقد يخرج به إلى الكفر بالله عز وجل أو إلى ما دونه. ولهذا الشيخ رحمه الله عقب قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال ويفضلون، أي الجاهليين يفضلون دين المشركين على دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قال في الآية نفسها: ويقولون للذين كفروا هؤلاء، أي المشركون، أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكفرهم الله عز وجل بذلك، كونهم يدعون أو يقولون إن دين المشركين أفضل من دين الإسلام. وهذه اتفق علماء المسلمين على أنها ناقض من نواقض الإسلام. من اعتقد هذه العقيدة الفاسدة فليس بمسلم باتفاق أهل القبلة، إذا اعتقد أن غير شرع الله عز وجل أفضل من شرع الله، سواء اعتقده في دين معين، كأن يعتقد أن شريعة النصارى أو شريعة اليهود أو شريعة الجاهليين أو دين المجوس خير من دين الله سبحانه وتعالى وخير من الإسلام الذي رضيه الله عز وجل للناس، فليس بمسلم. بل لو اعتقد المساواة فقط فليس بمسلم. يعني لو اعتقد أن دين اليهود أو دين النصارى كدين الإسلام، وأنها كلها أديان سماوية، إن شئت أن تدين بهذا فدين به، وإن شئت أن تدين بهذا فدين به، فإنه بذلك كافر باتفاق المسلمين. لأن الله عز وجل أخبر في كتابه الكريم أنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل معه الكتاب المهيمن على الكتب السابقة والشريعة التي نسخت ما قبلها من الشرائع، وأنزل عليه الله سبحانه وتعالى أنه قد رضي لعباده الإسلام دينا، وأنه لن يقبل من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دينا إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمهما ادعى أن غير دين الله غير الإسلام أفضل منه فليس بمسلم، لأنه مكذب لهذه النصوص الصريحة. وفي معناه الذي يؤمن أو يعتقد بالمساواة، وهي التي يسمونها الناس الآن بحرية المعتقد، تعتقد هذا أو تعتقد هذا لا إكراه في الدين، يقولون لا إكراه في الدين، تؤمن بالنصرانية أو بالمسيحية أو بالإلحاد أو لا يكون لك دين أصلا، كله سواء. وهذا كفر صريح، بل لا بد في المسلم حتى يكون دينه صحيحا أن يعتقد أن من لقي الله بغير الإسلام فهو من أهل النار. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه بصحيفة من صحائف اليهود مستبشرا بها يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد فيها ما يصدق شريعة الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحمر وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لو كان موسى عليه الصلاة والسلام نفسه الذي أنزلت عليه التوراة حيا لما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أرسله بالشريعة الخاتمة، الشريعة التي لا يرضى الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أحد أن يلقاه بغيرها. وإذا لقي الله عز وجل بغيرها فقد لقيه بما لا يقبله الله عز وجل. وهذه المسألة من مهمات الدين التي كثر فيها التلبيس في هذا الزمان، حيث إن من الناس من يزعم أن الإسلام أو أن دين الإسلام لا يكره الناس على الإسلام، ويفسرون لا يكره على الإسلام بحرية الأديان. نعم، الله تعالى قال في كتابه: لا إكراه في الدين، لكن ليس معناها أنك إن آمنت أو إن لم تؤمن فهما سواء عند الله، وأنه قد يقبل الإسلام ويقبل غيره. بل معنى لا إكراه في الدين أننا لا نكره أحدا على أن يدين بالإسلام، لأن الله لا يقبل إلا الإسلام الذي يؤمن به صاحبه طواعية، إسلاما وإيمانا يخالط بشاشة قلب صاحبه فيدين به عن اعتقاد وانقياد، ولا يكون يؤمن به ظاهرا مكرها على ذلك، هذا لا يعبأ الله به ولا ينفع صاحبه. بل الدين الذي يقبله الله هو الذي يكون عن طواعية وعن اعتقاد وعن إيقان وانقياد. أما أن نكره الناس على الدخول في الإسلام فنقول له ادخل في الإسلام ولو أظهره ظاهرا ولم يكن مؤمنا به باطنا، فهذا لا يوجد في دين الإسلام. إما أن يدخل في الإسلام منقادا محبا طائعا، وإما أن يبقى على ملته أو على شريعته. أما أن يظهر الإسلام كرها فلا، هذا معنى لا إكراه في الدين. أما كون الدين الذي لا يقبل الله عز وجل غيره هو الإسلام، فهذا مما لا يصح إيمان عبد حتى يعتقده، وهو مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الجاهليين، أن يؤمنوا أن غير دين الإسلام مثل دين الإسلام أو أفضل منه، أو أنه يجوز له أن يعتقد غيره. وهذا الحكم أو هذه المعاني هي كلها كما تنطبق على الشرائع السماوية السابقة على ملة الإسلام، فإنها كذلك تنطبق على الأوضاع الدنيوية أو على القوانين الوضعية الدنيوية التي يشرعها من يشرعها من الناس مضاهاة لأحكام الشريعة، فحكمها حكم غيرها من الشرائع. فهذه القوانين الوضعية التي يحكمنا بها حكامنا في هذا الزمان نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، وهي من أعظم ما أصيب به الإسلام في هذا الزمان أن يحكم المسلمون بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هي من المصائب، ولعل أهل الإسلام لم يصابوا في دينهم بمصيبة مثلها، بل لم يصابوا في دينهم بمصيبة مثلها بعد ما عم من الجهل والبلاء وعبادة الأصنام والأوثان وعبادة المقبورين من دون الله تبارك وتعالى. فالشرك بالله عز وجل وإلغاء شريعة الله تبارك وتعالى هذه أعظم المصائب التي بنيت بها أمة الإسلام. حكم هذه القوانين في تحكيمها هو حكم سائر حكم ما ذكره العلماء في الشرائع الأخرى. إذا كان يحكم بها أو كان يعتقد أنها خير وأفضل وأصلح للناس من شريعة الإسلام، يعتقد أن هذا الزمان لا يصلح أن نحكم فيه القرآن والسنة، وإنما هو زمان القوانين الفرنسية والكندية، لا يصلح أن نحكم الشريعة، فهذا لا شك أنه ليس بمسلم، هو كافر بالله العظيم. أو يعتقد المساواة، يعني تحكم هذه الشرائع أو تحكم غيرها أو تحكم القرآن لا فرق، المهم أن يكون للناس قانون يسير عليه، ويعتقد جواز تحكيم هذه القوانين الوضعية، فهذا لا شك أنه كافر كذلك. ولو اعتقد المساواة فهو كافر كذلك. يعني عندنا ثلاث حالات، إذا اعتقد واحدة منها فليس بمسلم، وهذا يعم القوانين الوضعية ويعم الشرائع المنسوخة. إذا اعتقد أنها أفضل من دين الإسلام ومن حكم الإسلام فهو كافر بالله العظيم. ومثله إذا اعتقد أنها مساوية له في الفضل، يعني تحكم بهذا أو بهذا هما سواء. أو إذا اعتقد أن دين الإسلام أفضل لكن يجوز أن تحكم بغير دين الإسلام، يعني حتى لو اعتقد الإسلام أفضل لكن يجوز أن تحكم بالقوانين الوضعية، أو يجوز أن تدين بالنصرانية، أو يجوز أن تدين باليهودية أو الفارسية أو غيرها، فليس بمسلم، لا يصح عقده وإيمانه حتى يعتقد الاعتقاد الجازم أن حكم الله عز وجل هو الذي لا يصلح للناس غيره، وأنه هو الذي يلزم الناس أن يحكمه. إذا اعتقد هذا، هذا هو المسلم الذي سلم من ناقض الإسلام الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله. ثم قد يقع في ذلك فيكون مخالفته إما كفرا عمليا وإما فسقا ومعصية. ولهذا الله عز وجل لما ذكر من يحكم بغير ما أنزل الله في سورة المائدة في الآيات المشهورة قال في خاتمة الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال في الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال في خاتمة الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فدل على أن الحكم بغير ما أنزل الله سواء بالقوانين الوضعية أو بالشرائع المنسوخة إما أن يكون كفرا أكبر ينقل من الملة، وإما أن يكون كفرا عمليا لا ينقل من الملة وهو الظلم، وإما أن يكون فسقا ومعصيا. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله على الحالات الثلاثة الأولى التي ذكرت فهو كافر، يعتقد أنها أفضل من الإسلام أو أنها مساوية له أو أن الإسلام أفضل منها لكن يجوز الحكم بها، هذه الثلاث كافر كفرا أكبر باتفاق المسلمين، لا يوجد أحد من علماء المسلمين يخالف في هذا بحمد الله تبارك وتعالى، لأنها من أصول ملة الإسلام. لكن إذا اعتقد أن دين الإسلام هو الأصلح للناس وهو الذي لا يصلح غيره، واعتقد أنه يلزم الناس أن يحكموا بدين الله عز وجل ولا يجوز لهم أن يحكموا بغيره، لكنه وقع لمصلحة أو لهوى أو لإكراه أو لطلب منصب أو لغير ذلك من الأمور أو لطمع في دنيا أو في مال، وقع في الحكم بغير ما أنزل الله مع أنه سلم من اعتقاد الثلاثة التي سبقت، فهذا عند أهل السنة والجماعة بإجماعهم وقع في كفر عملي أو في معصية وليس هو كافرا. وصح هذا من تأويل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيما صح عنه من عدة أوجه، قال: كفر دون كفر، يعني إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله من أجل أنه وجد هذا هو القانون الساري عند الناس أو من أجل طلب الدنيا، كأن يكون يحكم يعلم شرع الله عز وجل لكن يريد أن يرضي الطرف الآخر فيحكم لهم بغير شرع الله عز وجل، فإن هذا كافر كفرا أصغر الذي يسمى عند العلماء الكفر العملي ولا ينقله من الملة ولا يخرج به من ملة الإسلام، وهذا فسره بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأجمع عليه أهل السنة من بعده. والمخالف في الطرفين خارج عن الهدى من الجهتين، فبعض الناس خرجوا عن الهدى من جهة أنهم يرون جواز الحكم بغير ما أنزل الله، يرون حرية الأديان وأن الأديان والشرائع كلها سوى، وأن الإسلام أو من يعتقد أن الإسلام ليس صالحا لأن يحكم به في مثل هذا الزمان بسبب أن فيه أمور لا تناسب العصر، فهؤلاء فرطوا في شرع الله سبحانه وتعالى وهم ضالون من جهة الجفاء، هم ضالون من جهة الجفاء ومن جهة عدم التزامهم ما شرع الله عز وجل، وظل أناس من جهة الغلو والزيادة، ليس من جهة الجفاء والتفريط لكن من جهة الغلو والإفراط والزيادة، وهؤلاء هم الخوارج الذين والتكفيريون كلهم الذين يعتقدون أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ولا يفرقون بين كونه يعتقد أن الواجب هو حكم الله أو يعتقد أن الواجب أو أن حكم غير الله جائز، وعلى ذلك بنوا تكفير المسلمين عموما، بل بنوا على ذلك تكفير الحكام أولا ثم تكفير معاوني الحكام ثانيا، ثم سحبوا ذلك على الشعوب لكونها راضية أو مساعدة لحل الحكم بما أنزل الله، وألحقوا بذلك حتى الأطفال، لأنه إذا حكم للولد للوالد والوالدة بالكفر فإنه عندهم أن الولد على دين أبيه وأمه فلهذا هو كافر مثلهم، فصاروا يستبيحون دماء المسلمين ويفعلون ما يفعلون في هذا البلد وفي غيره من البلدان التي تعرفون، وربما الإنسان إذا كان لا يعرف عقائد هؤلاء الناس يتعجب كيف تطاوعهم أفئدتهم على أن يقتلوا المسلمين، على أن يذبحوا أبناء المسلمين، لكن إذا عرف أن هذا الشيء وهذا الضلال يعتقدونه اعتقادا ويدينون به لله عز وجل فإنه يزول العجب، لأنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا الصنيع، إذ إنه كفر أهل الإسلام كلهم، حكامهم لكونهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ومعاونوهم لكونهم معاونين لهم وعندهم أن المعاون على المنكر راض به فهو كافر مثل الحاكم به، ثم الشعوب لأنها دخلت تحت الحكم بغير ما أنزل الله واضطردت عندهم السلسلة حتى لم يبقى مسلم على وجه الأرض إلا هم وإلا من يدين بدينهم، نسأل الله العافية، فحملوا السيف على أهل الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اعترض عليه ذو الخويصرة في القسمة التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فجاء هذا الخارجي جاء هذا الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل أنا، إن لم يعدل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرفهم وأخوفهم لله عز وجل وأتقاهم له وأعلمهم به من يعدل من الناس، ثم إنه ولا فاستأذنه عمر رضي الله عنه ليقتله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقتلون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل يخرج منه من سلالته من أشكاله من أمثاله أناس هذا وصفهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان أي صغار في السن، لأن الصغر في السن مظنة الطيش، وهم سفهاء الأحلام أي ليس عندهم العقول وليس عندهم العلم وليس عندهم الفهم وليس عندهم الحكمة، وما حالهم ما وصفهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، أي لا يقاتلون المشركين لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الملة الإسماعيلية الباطنية لا الرافضة ولا غيرهم، لكن يقتلون أهل الإسلام، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر التحذير من الاغترار بعبادتهم كونهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يقول للصحابة رضي الله عنهم قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في عبادة الله عز وجل في المحل الذي تعلمون، لكن مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني صلاتك بالنسبة إلى صلاته لا شيء، وصيامك بالنسبة إلى صيامه لا شيء، وقراءتك للقرآن بالنسبة إلى قراءته لا شيء، لكن مع ذلك هم من أضل خلق الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لأقاتلنهم قتالا شديدا، ويقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوها، بل ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في من قاتلهم فضلا عظيما، حتى إن عليا رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي قاتل الخوارج وقتلهم الله عز وجل على يديه في زمانه لما خرجوا عليه بعد فتنة عثمان رضي الله عنه فتنة مقتل عثمان، قال لأصحابه رضي الله عنه وأرضاه: لولا أن تتكلوا لولا أن تتكلوا لأخبرتكم بما سمعتهم من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. يعني خاف على الناس من كثرة الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج، خاف على الناس أن يتكلوا على أعمالهم فلم يذكر لهم الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق من قاتل هؤلاء الخوارج بسبب ما يجرونه على أهل الإسلام من البلاء العظيم. وكانت فتنتهم أول فتنة حدثت في أهل الإسلام لما خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وجدت فيهم العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم. كان علي رضي الله عنه وأرضاه يذكر للناس الأوصاف التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجدونها فيهم على الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء اجتمعوا على هذا على على على أصل هذه المسألة التي هي التحكيم، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. خرج إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وناظرهم، وروي في السيرة أنهم كانوا 6,000، فرجع 4,000 وبقي 2,000، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قاتلهم، لكن لا يزالون يخرجون إلى أن تقوم الساعة. كل زمن من الأزمان، كل قرن من القرون يخرجون ويوجدون ويجري على أيديهم من الفساد ما يجري، وهم إلى زماننا موجودون. وأصل ما يخرجون منه هو هذه القضية. لذلك كانوا يقولون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحكم إلا لله. لأن علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من أهل الشام لما تنازعوا حكموا بحكم الله عز وجل الذي أمر بالإصلاح بين المسلمين، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فانتدبوا رجلين من خيار أهل الإسلام ومن عقلائهم ليصلحوا بين الفئتين المختلفتين في دم عثمان. فإن علي رضي الله عنه وأرضاه لما قتل عثمان كان يرى أن الزمان زمان فتنة، ولا يصلح أن يقوم في المطالبة بدم عثمان حتى تهدأ الأمور وتستقر، ويأخذ في يده زمام الأشياء ثم بعد ذلك يضربهم ويقتص منهم. أما أهل الشام فكانوا يتأولون قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وكانوا ذوي قرابة من عثمان رضي الله عنه، فكانوا يرون أن لا يبايعوا عليا حتى يطلبوا بدم عثمان. كان هذا هو منشأ الخلاف. ثم إن الطائفتين اتفقوا على أن يحكموا رجلين من خيار أهل الإسلام، وهما عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. عمرو من قبل أهل الشام، وأبو موسى رضي الله عنه من قبل أهل العراق، من قبل علي رضي الله عنه. هذا التحكيم الذي هو من شرع الله عز وجل ومن دينه ومن الحكمة الذي تأتلف به القلوب ويصلح به بين المسلمين، كفر الخوارج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. قالوا: حكم في دين الله الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. فخرج عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وكان يناظرهم، وكان يقول: لا أرى فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من علاماتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني ليس فيهم كبار السن ولا عقلاء ولا العقلاء والعلماء. وكان من دليل ضلالهم أنه ليس فيهم عالم ولا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الطرف المقابل. وهذا دليل على ضلالهم، لأنه لو كان الحق معهم أيمكن أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ثم لا يكون أحد من الصحابة معهم؟ هذا لا يمكن. وكذلك يقال في خوارج هذا الزمان أهل الدولة وغيرهم من أهل الدولة، أقصد تنظيم الدولة وغيرهم، من أدل الأدلة التي تدل على بطلان ما هم عليه أنه ليس فيهم واحد من علماء الإسلام، ليس فيهم رجل معروف بالتمكن من العلوم الشرعية أبدا، كلهم إما مجهول وإما معروف بالجهل، يعني إما أن يكون معروفا بجهله وغلوه وتطرفه، وإما أن يكون مجهولا لا يعرف له نسب في العلم ولا يعرف له صلة بالعلماء. وبهذا استدل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على ضلالهم. أين العلماء؟ إذا كنتم على حق، والعلماء هم أمانة شرع الله عز وجل وهم الذين اختارهم الله لحمل دينه، كيف تكونون على الصواب ويكون العلماء كلهم في الطرف المقابل؟ هذا ما لا يكون. والشاهد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه تلا عليهم الآيات التي فيها أن التحكيم من دين الله عز وجل. الله تبارك وتعالى في اختصام الزوجين قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا في اختصام رجل مع امرأته، أذن الله بالتحكيم. قال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بالله عليكم، أيهما أولى، التحكيم في خلاف رجل مع زوجته أو التحكيم في اقتتال المسلمين في حقن دماء المسلمين؟ لا شك أن التحكيم من أجل حقن دماء المسلمين أولى من التحكيم في اختلاف رجل وزوجته. وكذلك في الحج في كفارة الصيد يخطئ الحاج أو المحرم فيصيد شيئا من الأشياء خطأ أو عمدا، فالله عز وجل جعل كفارته أن يكون شيء من الأشياء يفديه أو يذبحه يحكم به ذو عدل من المسلمين، يقومان عليه أن هذا الصيد يكافئ كذا وكذا فتذبح كذا وكذا بدلا عن هذا الصيد الذي ذبحته، فهو في, في, في بهيمة من البهائم يقتلها حاج أذن الله بالتحكيم. فمن باب أولى أن يأذن الله عز وجل بالتحكيم في ائتلاف قلوب المسلمين. فكان هذا من أدل الأدلة على ضلالهم وعلى أنهم يستعملون هذه النصوص الشرعية في غير موضعها. الله تبارك وتعالى قال إن الحكم إلا لله، ومعناه إن الحكم إلا لله يعني ليس لأحد الحق في التشريع إلا الله. نعم، من عقيدة المسلمين أنه لا يصلح أن يرى أحد لنفسه الحق في التشريع أبدا، ومن رأى لنفسه أو لغيره الحق في التشريع من دون الله عز وجل فليس بمسلم. لكن لا تنزل الآية على غير موضعها فيجعل تحكيم الناس وتحكيم العقلاء في الإصلاح بين المتخاصمين هو من الكفر بالله عز وجل. هذا ما لا يقوله العقلاء لكن يقوله السفهاء من الخوارج ونظرائهم. والشاهد أنهم في مثل هذا الموضع الذي هو اعتقاد أن دين المسلمين أو دين المشركين أفضل من دين المسلمين ظل فيه الطائفتان، فمن جانب الجفاء ومن جانب التفريط ظل فيه من يزعمون أنه يجوز تحكيم الشرع غير شرع الله عز وجل أو أن شرع الله لا يصلح لمثل هذا الزمان، وهؤلاء كفرة بلا شك. وظل فيه من جاوز الحد فزعم أن كل حكم بغير ما أنزل الله ولو كان صاحبه يعتقد أنه لا يجوز الحكم إلا بشرع الله عز وجل فهو كافر، وهذا كذلك ضلال. واتفق علماء الإسلام في الزمن الأول وفي هذا الزمن على تضليل هؤلاء المنحرفين. ودين الله عز وجل وسط بين الإفراط والتفريط، حسنة بين السيئتين كما في سائر أبواب الدين. نعتقد اعتقادا جازما أنه لا يجوز الحكم إلا بشرع الله عز وجل، وأن تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى باطل، وأن كل شرع غير شرع الله عز وجل فلا يصلح، وأن الذي يصلح للناس في دنياهم وأخراهم هو شرع الله تبارك وتعالى دون من سواه. لكن في المقابل ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، بل منهم الكافر ومنهم الظالم ومنهم الفاسق. فمن اعتقد أن شرع الله عز وجل كما هو حال حكام المسلمين الآن أو أكثرهم، من يعتقد أن دين الله عز وجل هو الذي يصلح الناس في دنياهم وأخراهم لكن لغرض من الأغراض لهوى أو لمنصب أو لجاه أو لمصلحة أو لغير ذلك فإنه يحكم غير شرع الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يجوز تكفيره في دين الله عز وجل، وهو على حكم الإسلام في الظاهر حتى يثبت عنه ما يدل على خلاف ذلك، هذا الذي عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم في القديم والحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. وإنما يحتاج الناس كل مرة إلى التذكير بمثل هذه المسائل لأنها من فتن الزمان التي ينبغي للإنسان أن يكون ملما بها عالما بها فاهما لها حتى لا يقع في الطرفين، لا يتخطفهم من يدعو أو من يدعي أو من يدعو إلى حرية الأديان، وأن من يعتقد أنه لا بد من الإسلام فهو متشدد، وأن الإسلام أباح للناس العقائد ويعتقدون ما شاء لا يتخطفه أمثال هؤلاء، فإنه بذلك يكون قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام وأحد الأشياء التي تخرج من الملة باتفاق المسلمين. ولا يتخطفه كذلك الغلاة والخوارج ممن كفروا المسلمين وحملوا عليهم السيف وسفكوا دماءهم بسبب إضلال الناس أو بسبب ضلالهم في مثل هذه المسائل العظيمة. والخلاصة أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى له حالتان، حالة يكون فيها كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة، وحالة يكون فيها ظالما أو فاسقا. الحالة التي يكون فيها كافرا خارجا من الملة إذا اعتقد واحد من ثلاث أشياء: إذا اعتقد أن غير شرع الله عز وجل أفضل من شرع الله، أو اعتقد أن غير شرع الله عز وجل مساو لشرع الله عز وجل، أو اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شرع الله عز وجل، ولا ينظر ها هنا إلى كونه اعتقد شرع الله أفضل أو الشرع الآخر أفضل أو مساو، كونه يعتقد أن غير شرع الله عز وجل يجوز الحكم به فهذا هو الذي كفره الله عز وجل وكفره علماء المسلمين وأئمتهم. أما ما عدا هذه الصور من الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهي ظلم وفسق وكفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: المسألة 93 كتمان الحق مع العلم به، كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن أحبار بني إسرائيل من اليهود والنصارى: فقد كتموا ما ورد في كتبهم من البشائر المحمدية وهم يعلمون بورودها وذكرها في كتبهم. وهذه المسألة كما سبق تقدم الكلام على بعضها، على بعض أوصاف علماء الكتاب وأحبارهم في تعاملهم مع شرع الله عز وجل، وأن من طريقتهم في ذلك أنهم يكتمون شرع الله عز وجل ويكتمون الحق مع علمهم به، فعاب الله عز وجل عليهم ذلك، كونهم يلبسون الحق بالباطل هذه طريقة من طرقهم التي ذمهم الله عز وجل بها، كون بعضهم يتعبدون لله عز وجل بالجهل هذه طريقة من طرق التي ذمهم الله عز وجل بها، كونهم كذلك يكتمون الحق مع علمهم به هي كذلك طريقة من طرائقهم التي ذمهم الله عز وجل بها. ومن ذلك مما وقع فيه أهل الجاهلية من الكتابيين كتمانهم للبشائر المحمدية، ما يقرؤونه في التوراة والإنجيل مما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ورسوله، كان هذا موجودا في كتبهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هم مستيقنون بما يقرؤونه في التوراة والإنجيل من صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل هو عبد الله ورسوله الذي أرسله الله عز وجل وختم به الشرائع. ففي كتاب الله عز وجل أنه ما من نبي أرسله الله ولا رسول أرسله الله عز وجل إلا ويأخذ عليه الميثاق أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. وذكر الله عز وجل أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم وأوصاف أصحابه في التوراة والإنجيل، فلهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفه أهل الكتاب، بل كانوا يعلمون بقرب مبعثه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، لذلك كان اليهود إذا تقاتلوا أو إذا اختلفوا أو إذا اختصموا مع الأوس والخزرج يتوعدونهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقولون إن نبيا في آخر الزمان سيبعث وسنقاتلكم معه حتى نغيد خضراءكم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان من غير اليهود وكانوا يظنون أنه سيكون منهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قريش، ومن وقت إبراهيم عليه السلام والله عز وجل جعل النبوة في ذرية إبراهيم، من وقت إبراهيم عليه السلام والنبوة كانت في ولده إسحاق واستمرت في ولد إسحاق إلى عيسى عليه السلام، فإنهم كلهم من بني إسرائيل إسحاق ويعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ثم ولده كلهم من بنيه يسوسون الناس بشرع الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام وهو آخر رسول ونبي من بني إسرائيل. فلما كانت كل الرسل والأنبياء من بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية يعقوب وإسحاق، كان اليهود يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون كذلك من ذرية يعقوب وإسحاق، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون آخر رسل الله عز وجل من ذرية إسماعيل، وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، يعني لا تزال النبوة في ذرية إبراهيم كما حكم الله عز وجل واقتضت حكمته أن يرفع ذكر هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام خليله الأول إبراهيم عليه السلام، فيكون الأنبياء كلهم من بعده من ذريته، فكانوا تناسلوا في ذرية يعقوب إلى عيسى عليه السلام، ثم جاء خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكانت الكثرة في ذرية إسحاق وكان الفضل في ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام عدلا بين ابني الخليل الأول عليه الصلاة والسلام، فهو ولده إسماعيل وإسحاق كانت النبوة الكثرة فيها في ذرية إسحاق والفضل في ذرية إسماعيل، فإن أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذريته. والشاهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما كان من ذرية إسماعيل وليس من ذرية يعقوب وإسحاق حسده اليهود ولم يقروا بنبوته صلى الله عليه وسلم، وكتموا ما يجدونه في كتبهم من الأخبار الصادقة الدالة على نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعابهم الله عز وجل بذلك وكفرهم وذمهم، وجاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخالف ما كانوا عليه في هذا الباب، وهو أن من علم شيئا من الحق فإنه لا يجوز له أن يكتمه ويجب عليه أن يبينه. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهو كلام شديد في حق من يكتم ما علمه من دين الله عز وجل، لأن دين الله تبارك وتعالى لا يقوم إلا بالبيان، وليس كل الناس علماء ولا كل الناس يستطيعون أن يتعلموا دين الله عز وجل، وإنما يتعلم الدين بعضهم ثم يقومون بتعليم من وراءهم، كما قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيقوم طائفة من أهل الإسلام بتعلم الحق، وإذا تعلموه لا يجوز لهم أن يكتموا الحق الذي تعلموه. كل مسألة من المسائل تعلم يعرف فيها دين الله عز وجل وشرعه وهداه فيجب عليه البيان ويحرم عليه الكتمان، وإذا تعرض للكتمان أو إذا تعمد الكتمان فقد تعرض للوعيد العظيم الذي هو لعنة الله عز وجل ولعنة اللاعنين جميعا، وهم مخلوقات الله كلها من ناطقها وبهيمها كلها تلعن هذا الذي يكتم ما أنزل الله عز وجل، لأن كتمان شرع الله عز وجل إذا كتم كان فيه الفساد، فساد الدارين، فساد الدين والدنيا. كما أن نشر العلم وبثه في الناس وإخراجه للعالمين فيه صلاح الدنيا والدين، فلهذا كان الجزاء الذي ينشر الخير والجزاء الذي يظهر العلم أن يصلي عليه الله عز وجل ويصلي عليه العالمون جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن معلم الخير ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالم الذي يعلم الناس الخير. وهو لما هذا؟ لأنه نشر العلم الذي به صلاح البر والبحر وبه صلاح الدنيا والآخرة، وإذا كتم هذا العلم قوبل وعوكس بالضد من ذلك بأن يلعنه أهل البر والبحر ويلعنه أهل الأرض والسماء ويحصل على الخزي في الدنيا والخزي كذلك في الآخرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم خالف الجاهليين في هذا الباب مخالفة تامة، فجاء بوجوب نشر العلم في حق العلماء وبتحريم الكتمان. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فكل إنسان يسأل عن علم يعلمه من دين الله عز وجل فلا يجوز له الكتمان ولا يجوز له أن يسكت عنه، سواء كانت مسألة متعلقة بخصوص المسؤول أو كانت متعلقة بعموم أهل الإسلام يجب عليه البيان. لا يجوز الكتمان إلا إذا اقتضت المصلحة الكتمان بأن يكون ما يسأل عنه هذا السائل لا مصلحة له فيه، كان يأتي يسأل عن مسألة لا تهمه في دين ولا دنيا، أو يسأل عن مسألة ربما تضره أو تضر غيره، مثل هذه الأحوال نعم يجوز الكتمان. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، ويشير إلى رقبته عليه رضي الله عنه وأرضاه، يعني لو بثثت هذا النوع من العلم لا قتلته. فكتمه رضي الله عنه لأنه لا يتعلق به مصلحة من مصالح الدنيا بل فيه مضرة، وكان رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أمراء السوء وأسماء أولادهم وخلافاتهم وأوقاتهم وما إلى ذلك، فكانت المصلحة تقتضي أن يكتم هذا النوع من العلم لأنه لو بثه ولو نشره لحصل في الناس فساد عظيم، فاقتضت المصلحة أن يكتمه. فهذا نعم إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي أن يكتم بعض العلم عن بعض الناس فهذا هو دين الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه قال يا معاذ ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن لا يعبدوا معه غيره، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام، يعني أن المسلم إذا أخلص التوحيد لله عز وجل فلم يعبد معه غيره فقد استوجب على الله عز وجل أن لا يعذبه، وله عهد عند الله تبارك وتعالى لا يمسه العذاب، لكن بشرط أن يوفي لله تبارك وتعالى حقه الذي هو أن يعبده ولا يعبد معه غيره. فرح بها معاذ رضي الله عنه وأرضاه وكان عالما، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على العمل، لأن العالم إذا سمع مثل هذا الكلام الذي هو أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يحثهم هذا على مزيد العمل، لأنه يجتهد في تحقيق التوحيد ويعلم أنه لا سبيل له إلى تحقيق التوحيد إلا في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل والابتعاد عن مواقع المعصية، فلا يكون لغير الله عز وجل من المعبودات ومن الهوى ومن الأغراض ومن غير ذلك سلطان على قلبه، فيكون قلبه خالصا لله تبارك وتعالى وحده. بخلاف الجاهل إذا سمع مثل هذا الكلام يقول خلاص إذن لا أعمل، ما دام أنا لا أعبد الصنم ولا أسجد لي القبور إذن أنا موحد سأدخل الجنة ولو فعلت ما فعلت من العصيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على الناس أن يفهموا هذا الفهم الناقص، فقال لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا كتمان للعلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن لا يخبر الناس بهذا الحديث، وهذا يدل وأخبر به معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما خشية الإثم أن يكتمه عمن يستحقه من الناس. ولهذا قال العلماء في ضبط هذا الباب وهو ما لا يجوز أن يكتم من العلم، العلم الذي لا يجوز أن يكتم هو العلم الذي يطلبه أهله، فالعلم الذي يطلبه أهله لا يكتم عنهم، إذا كان تلك المسألة يحتاجها في دينه أو تنفعهم أو يحتاجها في دنياه فلا بد أن يعلمها ولا يجوز لمن علمها أن يكتمها. أما غيره ممن لا ينتفع بها بل يتضرر فمثل هذا ربما يكون الواجب ليس يكون يجوز فقط كتمان العلم عنه، بل ربما يكون الواجب أن يكتم عنه العلم، لأن عقول الناس تختلف، وبعض الناس ربما تذكر له المسألة لا يحتملها عقله فتكون فتنة له في دينه، والناس تتفاوت عقولهم تفاوتا عظيما، تفاوتهم في العقول وفي قوتها وضعفها أكبر بكثير من تفاوتهم في الأبدان. أنتم ترون الأشياء الحسية بعض الأشياء يستطيع أن يحملها بعض الناس ولا يستطيع أن يحملها آخر، لأن قوة الناس تختلف. فكذلك المسائل الشرعية والمسائل العلمية عقول بعض الناس لا تحتمل بعض المسائل، فلهذا من الحكمة أنه إذا وردت مسألة يخشى المتكلم على بعض الناس أن لا يفهموها فلا يجوز أن يعرضها عليهم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال حدث الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وقال علي رضي الله عنه وأرضاه ما أنت بمحدث قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتن. فبعض الناس لا يتحمل كل الشرع، لهذا كان العلماء الربانيون إنما يعلمون الناس ما يحتملونه من العلم، قال الله عز وجل في كتابه الكريم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله قال قال ابن عباس في هذه الكلمة وهي ربانيون، قال ابن عباس حلماء علماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يعلمهم ما يفهمون وما يستوعبون ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويصلح أعمالهم ويصلح أخلاقهم وأحوالهم، ولا يعلمهم ما يكون لهم فتنة. وهذا ليس كبعض الناس من العامة ربما كل كلمة يسمعها ويستغربها يجعلها حديث المجالس، أي مجلس يجلس يتكلم بتلك المسألة التي سمعها واستغربها، وربما تكون فتنة لغيره ممن لا يفهمها وممن لا يعيها، لا سيما إذا لم يبلغها على وجهها. وهذه كلها هي تقييدات لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بلغوا عني ولو آية، ولو آية يعني ولو جملة ولو كلمة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نهى عن الكتمان أمر بالتبليغ وبالتعليم، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم لمن يسمع كلامه وحديثه فيحفظه ثم يؤديه للناس كما سمعه منه صلى الله عليه وسلم. فهذا من دين الله أنك إذا سمعت مسألة وتعلمتها جلست مجلس سمعت المتكلم يذكر مسألة في الدين نافعة ووعيتها عنه وفهمتها تبلغها إلى من ترجو أن ينتفع بها، فهذا من دين الله عز وجل ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالشرطين المذكورين أن يكون فهمها ووعيها ووعاها كما ألقاها المتكلم، هذا من جهة، ثم من جهة ثانية أن يبلغها إلى من يرجو أن ينتفع بها لا إلى من يتضرر بها أو من لا يفهمها أو يكون هو لم يفهمها أصلا على وجهها. فبعض الناس كما قال علماؤنا أنت تقول له قلت له زيدا فسمعه عمرا وكتبه بكرا، يعني أن تتكلم بالكلمة فيسمعها سمعا ثانيا ويبلغها بلاغا آخر، لهذا انتشرت الفتاوى الفاسدة عن العلماء، ينقل بعض الناس عن العلماء أنه يقول مسألة كذا بدعة ومسألة كذا بدعة، وما أكثر ما أنجر البلاء على العلماء بمثل هذا بالخطأ عليهم في نقل الفتوى، يقول قال العالم فلان كذا وقال العالم فلان كذا، وربما كان هذا ينشر في وسائل الإعلام، أنتم تقرؤون أحيانا في الصحف الشيخ فركوس يفتي بتحريم الطمينة، الشيخ فركوس يفتي بتحريم كذا، وهو كله إما من سوء الفهم وإما من سوء القصد. يعني إما أن يكون الذي ينقل يقصد إلى تشويه سمعة العالم فينقل عنه بخلاف ما يقول، وإما أن يكون سوء هذا سوء القصد، وإما أن يكون سوء الفهم، يعني هو قصده حسن لكنه لم يفهم كلام العالم فينقله. ولهذا لا يجوز لإنسان أن ينقل مسألة إلا إذا كان فهمها فهما صحيحا، يعني وثق بفهمه وعلم أنه فهم عن المتكلم ووعى عنه ما يريد أن يقوله، وعاه وعيا تاما، ثم بعد ذلك ينقلها إذا ظن ورأى أن السامع سينتفع بهذين القيدين، فإن نشر العلم هو الواجب وكاتمه هو المخطئ. أما إذا اختل أحد هذين القيدين فالتبليغ ليس بواجب، وربما يكون الكتمان هو الواجب. ولهذا لما سأل بعض الناس عالما عن مسألة من المسائل فكتمه إياها، قال إن الله عز وجل يقول، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فقال له في معنى ما قال، قال دع اللجام جانبا، فإذا صرت أهلا له لهذه المسألة فأتي باللجام وألجمني به. يعني معنى كلامه أن لا تذكر لهذا الحديث حتى تكون أهلا لهذه المسألة التي تسأل عنها، إذا صرت أهلا لها يعني تفهمها وتعيها حين ذاك فتعال تسأل عنها. ولهذا الله عز وجل نهى الناس عن أن يسألوا عن المسائل التي ليس فيها مصالح، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. يعني ربما يسأل بعض الناس عن مسألة لا نفعله فيها بل تضره. ولهذا من حكمة المجيب أن لا يجيب السائل إلا عما ينفعه، إذا رأى السائل يسأل عن شيء لا مصلحة له فيه، لأن بعض الناس يسأل مجرد السؤال فقط، أو يسأل للفتنة، أو يسأل للإفساد، أو يسأل ليضر المسؤول ويختبره ويظهر ما يخفيه. فمثل هذه الحالات ومثل هذه الصور كلها من الأمور التي يجب اجتنابها. والمقصود أن من خصال الجاهلية كتمان العلم وكتمان الحق، ومن شريعة الإسلام التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشر العلم ونشر الحق ونشر الهدى، لكن ليس بإطلاق بل بهذه القيود التي ذكرت، أن يكتم أو ينشر ما فهمه وعلمه، وينشر العلم حيث يظن أنه ينفع. فإذا كان لم يفهم أو خشي أنه لم يفهم فلا يجوز له أن ينشر، إذا كان يخشى على نفسه سوء الفهم أو جرب من نفسه سوء الفهم. بعض الناس ينقل فتوى مرة ومرتين وثلاث، وفي كل مرة يجد نفسه نقلها خطأ، فمثل هذا يعلم من نفسه بما جربه من حاله أنه لا يصلح لنقل الفتية، فهذا يمسك ولا يجوز له أن ينقل. إذا يحتاج هو إلى مسألة يستفتي في خاصة نفسه فيعمل بما تعلم في خاصة نفسه، أما أن ينقل هذه المسائل إلى الناس وربما يكون نقله بفهم غير سديد فهذا لا يجوز له ذلك. والواجب عليه أن يمسك وأن يأخذ الفتوى في خاصة نفسه إن احتاج إليها ويقف عند ذاك. ومن علم من نفسه القدرة على فهم العلم وعلى حسن نقله ووضعه في موضعه المناسب فهذا هو الذي يجوز له أن ينقل دين الله تبارك وتعالى ويبلغه إلى الناس. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك وأتمها لأنها متعلقة بما سبق، قال القول على الله بلا علم، هذه كذلك من خصال الجاهلية وقد مضى القول فيها عند مسألة افترائهم على الله عز وجل. وجه ارتباطها بما سبق أن من أسباب القول على الله بغير علم أن يتكلم الإنسان أو ينقل الكلام الذي لا يفهمه ولا يعيه. فيما سبق قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية مقيد بقيدين، يفهم ويحفظ ويضبط ما يبلغ أولا ثم يضعه حيث يرجو نفعه. إذا كان ينقل للناس العلم وهو لا يفهمه فهذا يقع في القول على الله عز وجل بغير علم. فكما أن المجتهد قد يقع في القول على الله بغير علم إذا اجتهد وليس أهل الاجتهاد، وأقصد بالمجتهد يعني الذي بذل جهده في فهم بعض الأشياء لا الذي حصل آلة الاجتهاد، فإن الذي حصل آلة الاجتهاد صار له الحق في الاستنباط، ثم إن أصاب فله أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجر في الإصابة وأجر في الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، أجر الإصابة وخطأه مغفور. أما من ليس أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يتكلم من عنده في دين الله من غير أن يسأل أهل العلم، فإنه بذلك سيقع في القول على الله عز وجل بغير علم. وكذلك إذا كان يسيء النقل ويسيء الفهم لا يجوز له أن ينقل عن العلماء كلامهم، إذا إما أن يوصل الفتية بنصها في مسموعة في شريط أو قرص أو مكتوبة في كتاب أو غير ذلك، وإما وإلا فليحل على السامع، يقول سمعت فلان أو عند فلان فتوى في مسألتك أو فيما يخصك فذهب إليه. فإذا تكلم الإنسان وليس أهلا للاجتهاد فاجتهد في النصوص، أو ليس أهلا للنقل ونقل عن العلماء أو عن الله عز وجل شرعه، فإنه يخشى عليه أن يقع في هذه البائقة العظيمة التي هي القول على الله بغير علم، وهي من أعظم المصائب. لهذا الشيخ رحمه الله قال في بعض النسخ في هذه المسألة، قال قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم. قاعدة الضلال، نعم، لأن ضلال الناس في كله إنما هو من جهة القول على الله بغير علم. القول على الله بغير علم في ذاته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وقدره وأفعاله، والقول على الله عز وجل بغير علم في شرعه سبحانه وتعالى، كل منهما من القول على الله بغير علم. أحدهما متعلق بالعقائد والآخر متعلق بالشرائع. إذا تكلم في الله عز وجل في ذاته وفي أسمائه وصفاته في أفعاله في قدره فيما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز عليه، فيما يتصف الله تعالى به وما لا يتصف به، تكلم في هذه الأمور كلها بغير شرع من الله، فهو قائل على الله عز وجل بغير علم. وكذلك إذا تكلم في الشرع في الحلال وفي الحرام، وربما يتكلم الجاهل في النوازل التي يجتمع لها العلماء ولا يكادون يخلصون إلى حكم فيها إلا بعد لأي، وربما يخلصون إلى حكم مختلف فيه ولا يصلون إلى إجماع. فيتكلم فيها بعض الناس في المقاهي بغير علم ولا سلطان من الله عز وجل، وهو من أعظم المنكر. الله تبارك وتعالى جعله في رأس المحرمات. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء إن الله عز وجل رتب هذه المحرمات، وهذه ليست المحرمات الجزئية بل هي قواعد المحرمات، المحرمات الكلية وأصولها في كتاب الله عز وجل، رتبها من الأخف إلى الأشد، من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى. فبدأ بالفواحش وهي المتعلقة بالإثم الذي يتعلق بالمسلم في خاصة نفسه، ثم رفع إلى المحرمات المتعلقة بظلم الناس وهو الإثم والبغي بغير الحق، وهذه أعظم من المحرمات المتعلقة بالمسلم في خاصة نفسه، ثم رفعها إلى حق الإثم المتعلق بحق الله عز وجل، لأن الإثم النوعين الماضيين متعلقان بالمخلوقين، رفعها إلى المتعلق بحق الله عز وجل الأعظم الذي من أجله خلق الخلق وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وهو توحيد الله عز وجل. فجعل الإشراك بالله عز وجل وتضييع حقه في التوحيد أعظم من سائر المحرمات الأخرى، ثم رفعها إلى النوع الرابع من أنواع المحرمات وهو أصلها جميعا، وهو القول على الله عز وجل بغير علم، لأن الشرك إنما وقع بالقول على الله بغير علم. أن يقول المشرك هذا يقربنا إلى الله، هذا قول على الله بغير علم، أو يقول أدين الله عز وجل بالتقرب إلى سيد فلان بعبادته أو بزيارته، أو أن زيارة فلان قبر سيد فلان وما أكثر المزارات لا سيما في هذه الأوقات لزيارته من التقرب إلى الله عز وجل، هذا قول على الله بغير علم. فالشرك إنما وقع بسبب القول على الله بغير علم. وكذلك المعاصي والكفر والفجور وكل أنواع المعاصي التي يعصى الله بها ما وقعت في الناس إلا بسبب القول على الله بغير علم. فلذلك كان القول على الله عز وجل بغير علم على رأس المحرمات التي حذر الله عز وجل منها. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بغاية الاحتياط في هذا الباب، وهي أن لا يتكلم إنسان في مسألة من دين الله عز وجل إلا بعد أن يعلم علما يقينا أنها من دين الله تبارك وتعالى، إن كان مجتهدا فبدلالة نصوص الكتاب والسنة، وإن كان مجتهدا أو مقلدا أو إن كان متبعا أو مقلدا فباتباع كلام العلماء وفهمه الفهم الصحيح ووضعه في موضعه اللائق به. فحتى يسلم الإنسان من هذا المنكر العظيم ينبغي له أن يلتزم هذه، يلتزم أنه إن كان مجتهدا فلا يتكلم في شرع الله عز وجل إلا بالكتاب والسنة، وإن لم يكن مجتهدا عاميا مقلدا كحالنا فلا يصلح أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بما أفتاه به العلماء الأمناء الموثوقون في العلم والدين، إن كان يفهمها على وجهها فيعمل بها في نفسه وينقلها إلى من حوله من الناس، وإن كان يخاف على نفسه سوء الفهم فليعمل في نفسه بما أفتي وليحل الكلام فيها على غيره من أهل العلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لذلك كلهم وأن يجنبنا مساخطه جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك. إذا مجلس أحد مع الجيل يخص التبشير إن شاء الله. ها؟ أهلا أهلا شاكر بس خير؟ أهلا بس سلام أهلا بس.